تبغات تفرق صاحبك من عدوك، ناظر بلحظات الشقا من حوالك، يا كثرهم عندك لي طاب جوك، يا قلهم لا صار وقتك مجافيك، اترك صداقة من يغيظ علوك، واشتر صداقة من يعزك ويغليك، ترى الردي غاية طموحك حذراك من راع الردى لا يخاويك، ما يتلي قدرك بليتك ولوك، طيب الفعايل بين الأجواد تليك، كان على طيب السجايا نموك، عزيت نفسك واستعزت بنخيك، وانهل في رضا الجمال تنوك، بين النشام طاب ذكرك وطاريك، اشعل حطاب مالك ويدفيك ضوك، تراك لا من مت ما هو بمدفيك، غضبك لا يسبك بجي هدوك، جزاك لا يسبك مجي تغاضيك، لا تحسب انك باول العمر توك، سهم القدر ما يندرق قبل يرميك، سهم القدر ما يندرق قبل يرميك، سهم القدر ما يندرق